السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الآداب من صحيحه: تحت باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا، يعني ينبغي أن تعرف بنفسك، أنا فلان. في حديث أبي موسى: أنا أبو موسى، أنا الأشعري، أنا عبد الله بن قيس. وفي رواية أخرى بنحوه عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، يعني لم يحصل بها التعريف الكافي. وفي روايات عند مسلم أيضا من طريق شعبة أيضا: كأنه كره ذلك، كأنه أي كأن النبي كره أن يقول الشخص أنا أنا دون التعريف الكافي. فإذا استأذنت على شخص فقال: من؟ قل: أنا فلان، كما في الحديث السابق: أنا عبد الله بن قيس. هكذا ينبغي أن يتم التعريف. قد يستثنى من هذا إذا كان الشخص معروفا لدى صاحب البيت، كان معروفا بصوته يقول أنا، معروف إذا كان معروفا لدى صاحب البيت. أما قول الناس، قول بعض الناس أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا في غير موطن الاستئذان، فلا معنى للاستعاذة. ذلك لأن النبي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، أوفيهم بالصاع كي لا استندرة. فكلمة أنا في غير أبواب الاستئذان لا مانع منها إذا كان على سبيل التعاظم، على سبيل التعاظم والتعالي على الناس، هنا تذم. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.